القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد السيد عبد العاطي المقيم في المعصرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: عندي 50 سنة، حاصل على دبلوم تجارة من سنين طويلة، مريض، ومن 2013 تم عرضي على الكوميسيون الطبي واللي قررني العلاج على نفقة الدولة للعلاج من فيروس سي، وفاتت السنين وزاد التليف الكبدي، وحاليا أنا ملازم الفراش وما بقدرش حتى أقف على رجلي من شدة التعب. من فترة رحت للسادة المسؤولين في إدارة التضامن التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وهناك قالوا لي: يا راجل يا راجل، من غير ما تحلف شكلك باين عليك انك عيان. احنا مش هننكر، بس ادم الوضع يعني ما تزعلش مني. خير يا بيه؟ يعني في شوية اجراءات كده لازم تعملها عشان نقدر نساعدك. حاضر، ما فيش مشكلة. هو انا في حاجة في ايدي غير الموافقة؟ شايف صبحي؟ اللي نايم هناك ده، روح وقعد جنبه وصحي بس بالراحة كده، لانه بيتخض. بيتخض؟ ايوه، حابب احكي لك بعدين حكايه الخضه دي. انت بس روح صحي وهو هيقول لك المطلوب كله. والمطلوب هو تحويلي على الكوميسيون الطبي وتقديم ما يفيد ان ما عنديش املاك ولا دخل. بعد تعب وبهدله صرفوا لي معاش ضمان اجتماعي 350 جنيه في الشهر، ومشيت الامور على كده كام سنه، وفجاه جيت اصرف بالفيزا ما لقيتش فيها رصيد. سألت قالوا لي: وقفنا لك المعاش يا أستاذ، لازم ترجع تلف اللفة كلها من الأول تاني. أقول لك عشان ما تتعبش نفسك، شايف صبحي؟ هو اللي نايم هناك ده، روح وقعد جنبه كده وصحيه، بس بقول لك إيه، بالراحة لحسن بيتخط. دوامة يا حضرات، دوامة. تعبان ومريض ومحتاج علاج مزمن، وعندي أولاد في إعدادي وثانوي ومحتاجين مصاريف، ويقطعوا عني المعاش اللي هو 350 جنيه. ليه؟ مش عارف ليه. عشان كده أنا باعت شكوتي وطالب مساعدتي. ممكن؟ رضا سليمان.